ضيف الحلقة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، ومرحبا بضيفنا الكريم في هذا الصباح الجميل من جبال نجران الشماء. يلتحق بنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد بكنا الشهراني، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة نجران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير دكتور محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يصبحكم بالخير والعافية والنور والسرور. حياكم الله شيخنا، ترى بالمناسبة من عشاق نبرتكم الطيبة المباركة ما شاء الله. حدثنا حفظك الله عن مفهوم الرحمة وما هي الوسائل المعينة عليها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أسأل الله جل وعلا في هذا الصباح أن يجمعنا جميعا في رحمته وأن يجعلنا من أهل الرحمة. الرحمة هذه صفة خلقية جعلها الله سبحانه وتعالى من صفات المؤمنين، بل وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. حينما نتكلم عن المفهوم يختلف الكلام عن المفهوم عنه عن التعريف الدقيق، ولكن حينما نتكلم عن المفهوم فإن كل رقة تكون في القلب هي رحمة، فهي رقة في النفس. هذه الرقة تؤدي إلى نتيجة، وهي أنك تسوق الخير إما لنفسك أو للغير، تسوق الإحسان إما لنفسك أو للغير. جميل. فكل إحسان ينتج من نفسك لنفسك أو من نفسك لغيرك، كل خير ينتج من نفسك لنفسك أو لغيرك، هذا هو نتيجة هذه الرقة التي هي الرحمة. هذا هو المفهوم العام لمعنى الرحمة التي جعلها الله جل وعلا في قلوب العباد. جميل، جميل جدا. يعني هذا يعني قلنا لأن نتعرف على التعريف الدقيق لها. إذا أتينا للرحمة في التعريف الدقيق، قالوا الرحمة هي كل رقة مجردة. ماذا يعني كل رقة مجردة؟ الرقة التي تكون في قلوب الناس إما أن تؤدي إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. جميل. فإذا جلبت المنفعة فهي الرحمة العامة، إذا نفعتني أو نفعتك أو نفعت ولدك أو نفعت أهل بيتك هذه رحمة عامة. ولكن إذا دفعت مضرة، قالوا لا، إذا دفعت مضرة هي رقة خاصة، إذن هي نوع من الرحمة خاصة. ما هي؟ قالوا هي الرأفة. يا سلام. الرأفة نوع خاص من الرحمة تقتضي إزالة الضرر عن المرحوم، بينما جلب النفع للمرحوم هي الرحمة. جميل جدا. إذن الرحمة اسم جامع لكل خير يعني يأتي لنفسك أو لغيرك. وأما إذا دفعت الضر فإن هذه هي الرأفة، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما سبحانه وتعالى. سبحانه وبحمده. طيب دكتور محمد بارك الله فيك، بعد أن تعرفنا على هذا المفهوم العام والخاص للرحمة، ما هي الوسائل التي تعين على وصول هذه الرحمة للقلب؟ طبعا الرحمة هذه متأصلة أصلا في قلوب العباد، ولكن بعض الأحيان يكون الإنسان سبب في زيادة الرحمة في قلبه ويكون سبب في قسوة قلبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمى نفسه له 5 أسماء عليه الصلاة والسلام، محمد وأحمد والمقفى والحاشر، قال ونبي التوبة ونبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. لما جاء الأقرع بن حابس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أحد أولاده الحسن أو الحسين، قال تقبلون الصبيان؟ أتقبلون الصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال في رواية أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة، وفي رواية أخرى قال من لا يرحم لا يرحم. انظروا للرواية الثانية، من لا يرحم لا يرحم. إذن أنت تستطيع أن ترحم بنفسك، أن تعود نفسك على الرحمة. إذن أول سبيل لكي تنمو بذرة الرحمة في قلبك أن تعود نفسك على الرحمة، وأعظم ما تعود به نفسك على الرحمة الإحسان إلى الفقراء والمساكين، ومجالسة الضعفاء، مجالسة الأولاد أبناء وبنات، المسح على رأس اليتيم يرقق القلب. إذن هذه من أعظم أسباب تحصيل الرحمة في القلوب. ومن أعظم تحصيل الرحمة في القلوب قراءة القرآن واتباع السنة. لماذا؟ القرآن في ذاته رحمة. نعم. في مثال سأشرحه باختصار. تفضل. لو أخذنا يا جماعة مغناطيس، لو أخذنا مسمار حديد ووضعناه بجانب مسمار حديد آخر لا يحصل شيء، بينما لو أخذنا مسمار الحديد وأخذنا نحكه بمغناطيس ثم أخذنا المسمار هذا الذي يعني لامسناه بالمغناطيس كثيرا ووضعناه بجانب المسمار الآخر، ما الذي يحصل؟ سيجذبه. لماذا؟ ماذا صنع المغناطيس؟ يقول أهل الفيزياء المغناطيس رتب ذرات المسمار المتناثرة، فلما ترتبت اكتسبت المغنطة من المغناطيس. وهكذا كلما حككت قلبك بالقرآن ترتبت ذرات قلبك فاكتسبت صفات القرآن من رحمة وهدى وشيء. ولذلك قال الله جل وعلا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ما العجيب في القرآن؟ يهدي إلى الرشد. كيف تأتي الهداية والرحمة؟ حك قلبك بالقرآن، اقرأ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الذي يتصف بصفات النبي صلى الله عليه وسلم، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، سيجد نفسه رحيما. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند أبي داود وعند غيره، حينما يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي، نسأل الله العافية والسلامة، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. إذا الإنسان يحرص على أن يكتسب هذه الرحمة وإن كانت أصلها موجود. الرحمة كالبذرة، كلما سقيتها بموادها نمت، وكلما تركتها جفت. وأعظم ما تسقيه بها القرآن والسنة وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. كثرة ذكر الله جل وعلا، بهذه تحصل الرحمة بإذن الله جل وعلا. جميل. طيب، بعد أن تحدثت حديثا حقيقة ماتع دكتورنا الكريم حول مفهوم الرحمة والوسائل المعينة عليها، ذكرت جزءا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أو عن الرحمة، لكن ماذا عن تعاملاته عليه الصلاة والسلام، سيرته، مواقفه، مواقف الرحمة العظيمة في سيرته الطاهرة؟ البارحة كنت في طريق سفر حوالي 300 كيلو أو أكثر، فتذكرت الحلقة فجلست أتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت ماذا سأقول في مواقفه. العجيب أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها رحمة، كلها رحمة. عن ماذا نتكلم أو ما عن ماذا نسكت؟ بعثته أصلا رحمة، رسالته أصلا رحمة، الدعوة إلى الله جل وعلا رحمة. فلو أخذناها بوجه عام فإن كل أمر بمعروف وكل نهي عن منكر ما هو إلا رحمة ورأفة. النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى إلى إلى صياغة القرآن وهو يقول وما أرسلناك إلا رحمة، إلا أداة استثناء تفيد الحصر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل رسالته رحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سبحان الله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. انظر الله جل وعلا في سورة العصر في آخره يقول وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب في سورة البلد ماذا قال؟ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. إذن كل حق هو المرحمة، وإلى هذا أشار ابن عاشور في تفسيره أن كل حق هو رحمة. طيب انظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم مع زوجاته عليه الصلاة والسلام، تجد العجب في معاملته، يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. انظر إلى رحمته للنساء، يرحم المرأة أما فيقول من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك، لا إله إلا الله. انظر إلى رحمته بالنساء كبنات، من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء فأحسن إليهن كن سترا له من النار. انظر إلى رحمته بالنساء عامة، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. انظر إلى رحمته بالأطفال ومعاملته للأطفال. يا جماعة، نحن مثلا خطباء مساجد، والخطبة لها هيبتها، وتقف أمام الناس، منهم المحب ومنهم الكاره، ومنهم الناقد ومنهم المتعلم ومنهم الجاهل ومنهم ذو الأخلاق الحسنة والعكس بالعكس. ومع ذلك وأنت في الخطبة تنزل من على المنبر وتتخطى الناس وتحمل طفلا وترجع تخطب وهو على يدك. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما تحمل أن يرى الحسن أو الحسين يخطو ويكبو، فنزل من على المنبر وحمله. يصلي بالناس إماما فيرتحلانه، فيرتحله الحسن أو الحسين، لا يحضرني الآن، فيتأخر حتى ينزل عليه الصلاة والسلام. إذن المسألة مسألة رحمة. انظر إلى رحمته عليه الصلاة والسلام بالجواري، انظر إلى رحمته بالحيوانات عليه الصلاة والسلام. يا أبا عمير ما فعل النغير. انظر إلى رحمته إلى الجمل حينما اشتكى إليه. انظر إلى رحمته إلى الطائر الذي جاءه يشتكي أن أحدا تجرأ على عشه وعلى بيضه وصيصانه. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى التعاملات، بل انظر إلى رحمته حتى بغير المسلم. يعاتبه الله في الأسرى أنه لم يثخن في الأرض. انظر إلى رحمته عليه الصلاة والسلام. لو أن الناس يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في رحمته لسألنا أنفسنا سؤالا، كيف هي رحمتنا مع زوجاتنا؟ كيف هي رحمتنا مع أولادنا؟ كيف هي رحمتنا مع من طلق زوجته؟ هل رحم هذه المطلقة أم أولاده، أو حتى التي جالسته وأكلت معه وشربت؟ انظر إلى رحمته، لننظر إلى أنفسنا، رحمتنا مع طلابنا، مع من هم تحت أيدينا من المسؤول، من الموظفين أو من العمال أو غير ذلك. الرحمة أساس التعامل. نعم جميل. وحقيقة هذا الحديث الجميل لشيخنا يقودنا إلى يعني يمكن ما تبقى معنا من وقت إلا شيء يسير، إلى أثار الرحمة على تعاملات الناس فيما بينهم. لو أن الناس، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا ذلك، لو أن الناس تعاملوا بخلق الرحمة لكان أكبر سبب لتعرض هذا المجتمع لرحمة الله جل وعلا. فإن أهل الرحمة مخصوصون برحمته جل وعلا جزاء لرحمة هؤلاء بعضهم ببعض. هذا أعظم سبب، ويكفينا الراحمون يرحمهم الرحمة. وهذا الحديث مشهور عند أهل الحديث بأنه الحديث المعروف بالأولية، أول حديث نسمعه عند العلماء هذا الحديث. الراحمون يرحمهم الرحمة. الرحمة سبب لمحبة الناس في بعضهم لبعض. حينما أرحمك وترحمني، أرحمك فأحسن إليك، وأنت ترحمني تحسن إلي، ترحمني فتدفع الضر عني ما استطعت، تدافع عن عرضي، تذب عن غيبتي، هذه رحمة على فكرة. إذن هذا يسبب محبة الناس لبعضهم. من أعظم فوائد الرحمة، ألا يكفيك أن تتحلى بخلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان خلقه القرآن، كان خلقه الرحمة. أكبر ركيزة يبنى عليه المجتمع المتماسك ويكون هذا المجتمع مجتمعا متماسكا كالبنيان يشد بعضه بعضا، الرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد. الرحمة في الآخر أنها السبب الرئيسي للنفع المتعدي. يعني نحن نقول النفع دائما إما لازم وإما متعدي، تنفع غيرك. جميل. سببها الرحمة. نعم، الله يعطيكم العافية يا دكتور. يمكن الوقت أزف، فنحن حقيقة نشكر لكم جزيل الشكر على هذه الحديث الطيب والماتع عن الرحمة، الراحمون يرحم الرحمن. فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بقنا الشهراني، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة وصول الدين بجامعة نجران. فشكر الله لكم. الشكر لكم وجزاكم الله خير. الله يصبحكم بالخير والعافية. الله يصبحكم بالخير. في أمان الله. حفظك الله. اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.